على محمد وآل محمد. الحالة الثالثة أن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا، ولكن يشك في أن خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد أو قبل ذلك على نحو لم يخلو المسجد من إنسان. افترضوا أن الشارع كان يقول سبح ما دام إنسان في المسجد. قلنا أنه هذه لها صور ثلاث: الصورة الأولى وهي القسم الأول من الكلي، الصورة الثانية وهو القسم الثاني من الكلي، وقلنا بأنه يجري استصحاب في الكلي. الصورة الثالثة أننا علمنا بدخول الإنسان إلى المسجد وخروجه في ظن زيد، ولكن شككنا أنه عندما خرج هل تزامن خروجه مع دخول إنسان بنحو لم يخلو المسجد من إنسان، أو أن دخول الإنسان الآخر وهو خالد كان بعد خروج الأول، فإذا خلى المسجد من إنسان. هنا قد يقال بأنه أركان الاستصحاب تامة. لماذا؟ لأنه أنا على يقين من دخول الإنسان لو مو على يقين، والآن على شك من وجود الإنسان لو مو على شك، فنستصحب. أركان الاستصحاب كم؟ في أركان الاستصحاب نحن ماذا نحتاج؟ يقين بالحدوث، عندي يقين بحدوث الإنسان، بحدوث وجود الإنسان في المسجد أو لا؟ نعم. وتشك أنه عندما خرج دخل واحد مكانه، إذن عندك شك في بقاء الإنسان، فنستصحب بقاء الإنسان. أنا قلنا لا تستصحب الفرد حتى تقولون بأنه إذا كان هو فقد خرج، نحن نريد من؟ نريد الإنسان، والإنسان متيقن الحدوث مشكوك البقاء فيستصحب. واضح؟ إلا أنه هذا الاستدلال أو هذا البيان غير تام. لماذا؟ باعتبار أن الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أي محرز في المقام، فإن الإنسان ضمن زيد هو غير الإنسان ضمن أمرين، وهذه مبنية على نظرية فلسفية تقول أن الإنسان يتكثر بتكثر أفراده أو لا يتكثر. نظرية تقول لا يتكثر، ونظرية تقول ماذا؟ يتكثر، يعني بعدد أفراد الإنسان احنا عندنا ماذا؟ إنسان. بعدد أفراد الإنسان عندنا شنو؟ طبيعي، كل طبيعي. هذه النظرية المشهورة للفلاسفة في قبالها نظرية تقول لا، الطبيعة ماذا؟ الإنسان واحد ومتعدد. إنسان واحد ومتعدد، واحد، نعم أفراده متعددة، إذن يستصحب أو لا يستصحب؟ إذا الإنسان واحد، إذا اختلفت القضية المتيقنة والمشكوكة لواحدة، واحدة إذا نستصحب. تشوفوا النظرية الفلسفية شلون تأثر في علم الأصول؟ إن بنينا هناك على أن الطبيعي يتكثر بتكثر أفراده، فإذا الإنسان في ظن فرد غير الإنسان في ظن خالد، وما هو المتيقن الإنسان في ظن زيد، وما هو المشكوك الإنسان في ظن خالد، وأحدهما غير الآخر. فلم نفرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا من قبيل الوجوب بعنوان الضيافة والوجوب بعنوان الفقر. قلنا الوجوب وجوب، ولكن الوجوب بعنوان الضيافة شيء، والوجوب بعنوان الفقر ماذا؟ شيء آخر. فلم نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وعلى هذا فلا يكون الاستصحاب جاريا في القسم الثالث من الكلي، وهو هذا الذي ضربناه. بريد بشرط لا، لا انت لا تناقش في المثال، هذا مناقشة في المثال، انت لا تناقش المثال انه عندما قال الشارع انسان وهذا هو اي انسان زيدا او عمر، هذا مناقشة لا افترض لو كان يريد انسانا معينا، عارف شكل بعضكم واحدة قضية ماكم. الحالة الثالثة أن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا، ولكن يشك في أن خالدا قد دخل في نفس اللحظة التي خرج فيها زيد او قبل ذلك، على نحو لم يخل المسجد من انسان، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم في القسم الثاني من الاستصحاب الكلي، هنا قلنا لا يمكن استصحاب الفرد. وقد يقال بجريان استصحاب الكلي لا استصحاب الفرد، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلي. والصحيح عدم جريان الاستصحاب لاختلال الركن الثالث، فإن وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجود الجامع المشكوك بقاء والمحتمل بقاء، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك. وبكلمة أخرى، إن الجامع لو كان موجودا فعلا فهو، يعني الآن في حال الشك، فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا، غير ما كان حدوثا، خلافا للحالة الثانية، فإنه لو كان موجودا بقاء هو ماذا؟ هو نفس الحالة السابقة، يعني لو كان خالد هو الحادث فالآن الآن هو الباقي، وأنه غيره باقي. فإن الجامع لو كان موجودا فيه، أي في الحالة الثانية، فإن الجامع لو كان موجودا فيه بقاء فهو موجود بعين الوجود الذي حدث ظنه لا بوجود آخر وبجامع آخر. مفروض يصير فيها، ولكن ضمير واضح تعطون فيها نافيه، لهذا أنا همتين أرجعت إلى الحالة السابقة، لأن الضمير لابد يرجع للحالة السابقة. غلط، ما عندي هاي النسخة همت حتى أصححها. يظهر النسخ الموجودة بيد الأخ كل عام فيها، فيه فيها خوب، الحمد لله. الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، هذا البحث لعله من أعقد بحوث الاستصحاب، حتى أعقد من البحث الكلي. أخوة التفتوا لي شوية إليه، دنيا حارة، فلهذا حتى لا نحتاج إلى التكرار، بل كان إن شاء الله من آخر أسبوع القادم إحنا ننتهي من الكتاب. تارة الإنسان يشك، يعلم بوجود شيء ويشك بارتفاعه، ماذا يفعل؟ يعلم بعدم وجود شيء ويشك في وجوده، ماذا يفعل؟ يستصحب الارتفاع ويستصحب العدم. وهذا واضح لا إشكال فيه. هاي المقدمة همتينا من هذا القبيل. لو فرضنا حالة من هذا القبيل، أنتم تعلمون بأنه لكي يرث الإنسان من أبيه المسلم لا بد أن يكون ماذا؟ مسلما، لأنه لا وراثة بين الكافر والمسلم، المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم. طب نحن كنا نعلم أن زيد مسلم الأب وابنه كافر، ومات الأب يوم الجمعة، وشككنا أن زيد أسلم الابن، أسلم قبل وفاة الأب حتى يرثه، أو أنه بقي على كفره إلى أن مات. ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الكفر إلى موته، يرث أو لا يرث؟ لا، وبالعكس أيضا ممكن، كنا نعلم بإسلامه، إسلام الابن، ولكن شككنا أنه كفر، الآن نشوف كافره مرتد، ولكن لا نعلم كفر في حياة أبيه أو كفر بعد حياة أبيه، ماذا نفعل؟ نستصحب إسلامه إلى موت الأب، يعني مات الأب وهو مسلم، يرث أو لا يرث؟ وهذا أمر أيضا واضح. خلنا نقرأ المقدمة، هذه المشكلة من ثاني. تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، فيجري استصحاب عدمها لأنه كانت معدومة، ولا نشك أنها وقعت أو لا فنستصحب عدمها. أو يشك في أنها ارتفعت أو لا، فيجري استصحاب بقائها، نعلم بوجودها ونشك في ارتفاعها فنستصحب البقاء. وأخرى تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت، ولكننا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها، من قبيل المثال الذي ذكرنا، نعلم بحدوث الكفر ولكننا لا نعلم أنه في حياة الأب أو بعد حياة الأب، نعلم بارتفاع الكفر ولكن لا نعلم في حياة الأب أو في حياته بعد موت الأب. أيضا إذا كان علم بالحدوث وشك في الارتفاع نستصحب، علم بالارتفاع وشك في الحدوث نستصحب الارتفاع كالمثالين اللذين ذكرناهم. وأخرى نعلم أو تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكننا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها. مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو أسلم بعد الظهر. إن أسلم صباحا كان يرث، إن أسلم بعد الظهر فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحح للتعبد جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه. لماذا يقيد فيها أثر مصحح للتعبد؟ لأنه حتى يتوفر الركن الرابع، وإلا إذا لم يكن استصحب بقاء كفر زيد فماذا؟ أنا أعلم أنه فلان شخص الذي هو يهودي أو هو مسيحي هذا كان كافر، ولا نشك أنه أسلم أو لم يسلم، أستصحب بقاء كفره؟ لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه أي أثر، ونحن قد اشترطنا في أركان الاستصحاب ماذا؟ أن يترتب هناك أثر مصحح للتعبد. قال فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحح للتعبد جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه في هذه الفترة وهي فترة ما قبل الظهر. ولكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر كيف توفت فرعه لطيف مرتبط بالأصل المثبت؟ الأصل المثبت حجة أو مو حجة؟ مو حجة. هذا الفرع تطبيق للأصل المثبت. لو فرضنا أن بقاء أن إسلام الكافر إلى ما بعد الظهر يترتب عليه أثر، ما هو الأثر المترتب عليه؟ مو الإرث، وجوب التسبيح، وجوب التصدق عليه. لو قال لك الشارع إذا كان قد أسلم كان مسلما بعد الظهر فتصدق عليه بدرهمه، واضح؟ ولكن أنا كنت أعلم أنه كان كافرا إلى زمن الظهر، الآن ما أدري أسلم ومو أسلم، كان كافرا إلى الظهر، عفوا كان كافرا قبل الظهر، ها؟ فشككت أنه إلى الظهر أسلم أو لم يسلم، ماذا أفعل؟ أستصحب بقاء كفره إلى الظهر. خب يثبت إسلامه ما بعد الظهر أو لا يثبت؟ أوضح المثال أكثر، خلوا ذهنكم يمين. هذا الإنسان وجدته الآن مسلم، وكان هناك أثر يترتب على إسلامه بعد الظهر مو على إسلامه مطلقا، وكنت أعلم في الصباح أنه كافر، إلى الظهر أستطيع أن أستصحب كفر لو ما أستطيع؟ ها؟ فإذا استصحبت كفره إلى الظهر يثبت أنه إذن ما بعد الظهر مسلم أو لا يثبت؟ لماذا؟ لأنه ملازمة عقلية، لأنه إذا كان إلى الظهر كافر يعني ما بعد الظهر ماذا؟ مسلم، والملازمة العقلية تثبت أو لا تثبت؟ ليس بفجر. بل إيه؟ أنا بدي أقول ولكن لا تعلم أنه قبل الظهر أو بعد الظهر، الآن مسلم بس قبل الظهر وبعد الظهر، والأثر مترتب على إسلامه بعد الظهر مو قبل الظهر. الآن مثال هذا دقيقتين بعد أذان المغرب بعد أذان الظهر شفت هذا مسلم، بس شكيت هذا قبل دقيقة أسلم وقبل خمس دقائق أسلم. إن أسلم قبل الظهر فما صار عليه الظهر وهو مسلم فيجب تصدق عليه، اما ان كان اسلامه ما بعد الظهر فلا قلت الآن أنا ما أدري أمتى أسلم، أريد أن أسحب بقاء كفر إلى وين؟ إلى وين؟ إلى الظهر. قلت إذا كان ثابت، إذا كان كافرا إلى الظهر، يعني ما بعد الظهر هو ماذا؟ إسلامه متى كان؟ ما بعد الظهر. ولكن هذه الملازمة شرعية لعقلية عقلية، والمفروض أن الحكم مترتب على ماذا؟ على إسلامه بعد الظهر. ولم يثبت. نعم ثبت إسلامه بعد الظهر، ولكن بالملازمة الشرعية لو بالملازمة العقلية، والحكم مترتب على إسلامه بعد الظهر، وهذا الإسلام بعد الظهر ثابت بالملازمة العقلية. من قبيل أن الحكم مترتب على نبات اللحية، ونبات اللحية ملازمة عقلية مع بقاء حياة. واضح؟ هذا من الأمر مطلب آخر. طال ولكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، إذا أسلم بعد الظهر فيجب التصدق عليه. وفي الصباح كان كافرا وأنا ما أدري، الآن شفت مسلم، الآن قدامي أشوفه شنو مسلم، بس ما أدري أسلم قبل الظهر لو أسلم بعد الظهر. إذا أسلم قبل الظهر فحدوث إسلامي متى؟ قبل الظهر، لا يجب التصدق عليه. إذا أسلم بعد الظهر فحدوث الإسلام متى؟ بعد الظهر، يجب التصدق عليه. طبعا الآن تعالوا للاستصحاب، كان كافرا في الصباح أم لا؟ استصحب بقاء كفره إلى أذان الظهر، إذا الإسلام حدث متى؟ بعد الظهر، إذا يترتب الحكم أو لا يترتب؟ أقول لا يترتب، لماذا؟ لأن حدوث الإسلام بعد الظهر ملازم عقلي لاستصحاب كفره إلى الظهر. واضح ولا لا؟ أعيده. شوفوا أكرر المثال، لو قال الشارع إن أسلم زيد بعد الظهر يعني حدوث إسلامه كان بعد الظهر، يجب التصدق عليه. واضح؟ وأنا زيد كنت قد رأيته في الصباح ماذا كان؟ كافر. الآن رأيته الساعة الخامسة عصرا ما وجدته مشكلة، شككت أن إسلامه كان قبل الظهر لو إسلامه بعد الظهر ماذا أفعل؟ لأنه إن كان إسلامه حادثا قبل الظهر لا يجب التصدق عليه، لأنه يقول إن كان إسلامه حادثا بعد الظهر تصدق عليه. ولكن أنا عندي يقين ماذا؟ بالكفر، وإلى الظهر عندي شك بالإسلام أو بقاء الكفر، ماذا أفعل؟ أستصحب الكفر إلى متى؟ إلى الظهر. إذا إسلامه متى حدث؟ بعد الظهر. يترتب الحكم الشرعي ولا يترتب؟ مفروض يترتب، ولكن حدوث الإسلام بعد الظهر ملازم شرعا لبقاء الكفر إلى الظهر، لا ملازم عقلا لبقاء الكفر إلى الظهر. ملازم عقلي لأنه مو ملازم على شرعي، هو من قبيل الطهارة. إذا أنت باستصحاب الكفر إلى الظهر تريد أن تثبت ماذا؟ لازما عقلي. ما هو لازمه العقلي؟ حدوث الإسلام بعد الظهر، والحكم مترتب على ماذا؟ مو على بقاء الكفر بل على حدوث، وهذا الحدوث لازم عقلي لازم شرعي للمستصحب. لازم عقلي، وقد قلنا أن الحكم إذا كان مترتبا على لازم عقلي للمستصحب فهو الأصل مثبت فلا يجب الاستصحاب. ياو ما يقيم هذا بل يحسن، ما يقيم احسن بل لا يترتب عليه. المهم على يجب التصدق، لانه ما استطعت ان تثبت ان الاسلام حدث بعد الظهر. قال ولكن اذا كان هناك اثر شرعي مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الأثر الشرعي على الاستصحاب المذكور، يعني استصحاب بقاء كفره إلى الظهر، لأن الحدوث كذلك، يعني لأن الحدوث بعد الظهر، حدوث الإسلام بعد الظهر، لأن الحدوث كذلك لازم تكويني لعدم الإسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيدين. إلى هنا المطلب لا يوجد فيه مطلب دقيق. إلى هنا كان حديثنا أن المستصحب هو بنفسه موضوع الحكم الشرعي نفيا أو إثباتا. ولكن في بعض الأحيان عندنا المستصحب مركب من جزئين مو من جزء واحد. إرث الابن من الاب كان متوقف على ماذا؟ على اسلامه فقط مو اكثر من هذا. ولكن بعض الاحيان عندنا الحكم مترتب على جزئين مو على جزء واحد. من قبيل ماذا؟ من قبيل ارث الحفيد من الجد اذا كان الاب كافر. إذا كان الأب مسلما يصل تصل النوبة إلى الحفيد؟ لا تصل النوبة. متى تصل النوبة إليه؟ إذا كان الأب كافرا فلا يرث ينتقل للطبقة اللاحقة وهو الحفيد. إذا لكي يرث الحفيد من الجد نحتاج فقط موت الجد. لو نحتاج موت الجد وكفر الأب فإذا الموضوع الحكم لإرث الأسيد لإرث الحفيد جزءان أو جزء واحد؟ واضح إلى هنا. سؤال آخر، كلا الجزئين مشكوك؟ لو فد جزء مشكوك نقول لا، نفترض أن أحد الجزئين معلوم وجدانا ما بيشك والجزء الآخر مشكوك وجدانا. يعني شنو؟ يعني أنا أعلم يقينا في ظهر يوم الجمعة الجزء قد توفى الحفيد يعني، لكن لا يعلم أن أباه أسلم إلى ظهر يوم الجمعة كان كافر في زمان الأب في زمان أبيه في زمان الجد كان كافر، لكن لا نعلم انه اسلم الى ظهر يوم الجمعة حتى يكون وارثا او بقي كفره الى ظهر يوم الجمعة حتى لا يكون وارثا. ماذا نفعل هنا؟ موت الجد محرز وجدانا وكفر الاب محرز استصحاب، فتم موضوع ارسل أجل مشكلة؟ لا مشكلة. ليش؟ لأنه الموضوع كان مركب من جزئين، أحد جزئيه محرز وجدانا والجزء الآخر محرز تعبدا واستصحابا. ولكن دي فت شرط، تارة الشارع يقول الحفيد يرث من الجد اذا وجد هذان الجزءان، يا جزء موت الجد وكفر الاب. اكو شيء اخر؟ لا الشكل فقط. الشكل يقول اذا ارى الحفيد يرث اذا كان الجزئين متحققين. ما هما الجزءان؟ الموت والموت. واخرى يقول لا، اشد يقول الشارع، يقول ارث الحفيد موضوعه اقتران هذين الجزئين، اذا اقترن موت الجد بكفر الاب اذا موضوع الحكم الشرعي الجزئان بما هما جزئان لو الاقتران بين الجزئين. موضوع ارث الحفيد الجزءان بما هما جزءان ولو كان احدهما غير الاخر منفصل عن الاخر لا اقتران بينهما، او موضوع ارث الحفيد هو اقتران هذين الجزئين بوصف الاقتران، اي منهما؟ ان قلنا الاول يجري الاستصحاب، ان قلنا الثاني لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لان الاقتران ما هو شرعي وعقلي، وبالاستصحاب لا تثبت اللوازم العقلي، والمفروض ان الحكم الشرعي مرتب على الاقتران وعلى الجزئين. في المثال الثاني على الاقتران، والاقتران لازم عقلي للاستصحاب الجزء الثاني مع وجدانية الجزء الاول، هو امر شاف. انت بعد ان علمت انه مات في ظهر يوم الجمعة واحرزت بالتعبد ان كفر الاب كان موجود, اذا العقل يقول ماذا اذا هذا احدهما مقترن بالاخر, ولكن المستصحب مالك مو مقترن, المستصحب مالك ماذا؟ هذا الجزء ووجدانية ذاك الجزء. اما الاقتران فهو لازم عقلي, والمفروض ان الحكم مرتب على المستصحب ومرتب على اللازم العقلي. ها في المثال الاول على المستصحب, اما في المثال الثاني على ماذا؟ على الوصف العقلي, على اللازم, يعني مرتب على نبات اللحية, مرتب على الحدوث بعد الظهر, مرتب على الاقتران الذي هو ليس مستصحب, وانما المستصحب هو بقاء كفر الاب. فلا يجوز. وهذا مثال اخر للاصل المثبت, واضح ان شاء الله. قال ومن ناحيه الاخرى نلاحظ ان موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرا للاستصحاب اثباتا او نفيا, وقد يكون موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين او اكثر. حتى لا نعقد المسألة نضرب مثال الجزئين فقط, بعد اكثر صار مشكلة. ويكون احد الجزئين ثابتا وجدانا والاخر غير متيقن, يعني مشكوك وجدانا. ففي هذه الحالة لا معنى لاجراء, ففي هذه الحالة جعلها في اول السطر في غير محلها, لا بد تكون متممة. ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء استصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح, لأنه لا يوجد شك في البقاء, بل عندي يقين بأنه حصل في ظهر يوم الجمعة موت الجمعة. ولكن قد تتواجد أركان الاستصحاب وشروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم. شنو عندكم؟ لا لا لا لا لا سينفي الاستصحاب. عندكم ينفي لو ينفى؟ ينفى وهو صحيح. بس ما عندي ينفي جملة غلط. إذا عندكم ينفي غلط ينفى. قد تتواجد, هذا الأخ موجود هنا, قد تتواجد أركان الاستصحاب وشروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك, إذا تواجدت فيثبت الحكم. وقد يكون أركان الاستصحاب لنفي الحكم فينفى الحكم. شنو نفي الحكم؟ إثبات الحكم لا تمنع. أنت الحفيد تفي الحكم ماذا؟ أنا كنت أعلم أن الأب كان مسلما في حياة الجد, ولكن وعلمت أن الجد مات في ظهر يوم الجمعة, وشككت أنه كفر هذا الأب قبل ظهر الجمعة أو لم يكفر, أستصحب ماذا؟ بقاء إسلامه. فإذا يكون مانعا فينفى حكم الإرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين أحدهما موت الجد. شوفوا هذا المثال, مثال عملي في باب الإرث, وهو من الأمثلة الجيدة والمبتلى بها أيضا, لأنه موجودة هذه المسألة في كتاب الإرث, وهي من المسائل المعقدة أيضا في كتاب الإرث في اللمعة, إن شاء الله نتعرض لها في محلها. أحدهما موت الجد والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد, وإلا لو كان الأب مسلما إلى حين موت الجد كان مقدما على الحفيد. فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا في حياة أبيه, ولا ندري هل أسلم على عهد أبيه لكي يكون مانعا عن إرث الحفيد أو لم يسلم فيرث الحفيد, فهنا الجزء الأول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا, والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب مشكوك فيجري استصحاب الجزء الثاني, وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد. ولكن إذا كان موضوع الإرث للحفيد هو ماذا؟ الجزآن بما هما جزآن, لا اللازم العقلي للجزئين وهو وصف الاقتران بينهما. فلهذا قال ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين, يعني بشرط لا من الاقتران. واما اذا كان الاثر الشرعي يعني ارث الحفيد مترتبا على الجزئين بشرط شيء يعني بوصف الاقتران بشرط الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور. حتى اقرب المطلب الى ذهن الاخوة اكثر، الجزئان بما هما جزئان والجزئان بوصف الاقتران. الجزئان بما هما جزئان مثل حيوان وناطق، حيوان وناطق جزئان، ولكن قد يكون ماذا مقترنان يصير انسان، وقد لا يكونان مقترن. تارة الحكم الشرعي ماذا مترتب على الجزئين يعني كل منهما بشرط لا عن الاقتران مع الاخر، هذا وهذا، واخرى مترتب ماذا على الحيوان الناطق مو الحيوان والناطق. ما ادري الاخوة اذا دارسين بداية الحكمة، هناك عندنا مشكلة في انه هل الاجزاء متقدمة على الكل ومو متقدمة على الكل، يعني الحيوان الناطق، هل الحيوان والناطق متقدم على الانسان ومو متقدم؟ طبيعي كل جزء متقدم على كل ولو تقدما بالرتبة. خب الحيوان والناطق جزءان متقدم وهما عين الكل وهو عين الانسان متأخر، يلزم ان يكون المتقدم متأخر، متأخر متقدم وهو مخالف. اجابوا هناك ماذا؟ قالوا بان الكل هو الحيوان الناطق، اما الاجزاء هي ماذا؟ الحيوان والناطق، فالمتقدم هو ماذا؟ الحيوان والناطق، والمتأخر هو ماذا؟ الحيوان الناطق. هنا ايضا نفس المثال، تارة ان الحكم الشرعي وهو ارث الحفيد مترتب على ماذا؟ على موت الجدي وكفر الابن، واخرى مو مترتب على موت الجدي وكفر الابن، مترتب على موت الجدي المقترن بموت موت الجد مقترن بكفر الاب. قال واما اذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور، لان الاقتران والاجتماع لازم عقلي واثر تكويني للمستصحب، وقد عرفنا ان الاثار الشرعيه المترتبه على المستصحب بواسطه عقليه لا تثبت بالاستصحاب. هذا كله فيما يرتبط باثبات الحكم للحفيد، بنفي الحكم ايضا كذلك. وقد يفترض ان الجزء الثاني معلوم الارتفاع يعني كفر الاب فعلا، بان كنا نعلم فعلا ان الاب قد اسلم ولكن نشك في تاريخ ذلك، وانه هل اسلم قبل وفاة ابيه او اسلم ماذا بعد وفاة ابيه، نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الاسلام، ولكن نشك في تاريخ ذلك، وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد وفاة ذلك، وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأبي إلى حين وفاة عفوا أنا هذا المثال بالعكس ذكرته، هذا المثال مال يرتبط بإثبات الحكم مو بنفي الحكم، يعني نريد نثبت الحكم لإرث الحفيد مو نريد ننفي الحكم عن إرث الحفيد، يعني نريد نقول أن الحفيد يرث مو نقول ان الحفيدة لا يريد. هذا وين؟ اذا ثبت ان الاب كان كافرا في زمان الاب يعني في زمان الجد وشككنا انه اسلم او لا، نستصحب بقاء الكفر الى موت الاب. قال وقد يفترض ان الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا، بان كنا نعلم فعلا ان الاب قد اسلم، يعني الان اشوف انا ابي قد اسلم، ولكن اريد اشوف ابي يا يوم في يوم السبت، وجدي في اي يوم مات في يوم الجمعة، وأنا أعلم أنه في زمان أبيه أبي كان كافرا، فهل أسلم في زمان أبيه أو أسلم بعد موت أبي؟ أستصحب بقاء كفره إلى موت الجاد، وعلى هذا الأساس فإنه يتحقق الجزآن فيرث الحفيد، ولكن نشك في تاريخ الإسلام، وأنه هل أسلم قبل وفاة أبي حتى يمنع الحفيد أو بعد وفاة أبي حتى لا يمنع. بلي ها هل أسلم قبل وفاة أبيه حتى يمنع أو لا يمنع؟ وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد، ولا يضر بذلك أننا نعلم بأن الأب لم يعد كافرا فعلا. الآن أبي مسلم هو، لكن هذا مو مهم، سواء كنت تعلم مسلم أو تشك أنه مسلم أو كافر، استصحاب الكفر يجري. لماذا؟ لأن نحن نحتاج إلى الشك في الكفر والإسلام حين موت الأب. أما الآن مسلم وكافر ما يفرق لنا. طبعا اذا علمنا الان كافر بعد يفرق، واضح بالنسبه الي انه لم يسلم، ولكن اذا شككنا الان كافر او مسلم او علمنا بالاسلام ما يفرق. احنا كلامنا حين موت الجد كان كافرا او مسلما نستصحب بقاء الكفر. قال ولا يضر بذلك اننا نعلم بان الاب لم يعد كافرا فعلا، لان المهم تواجد الشك في الظرف الذي يراد اجراء الاستصحاب بلحاظه. والظرف يا ظرف هو ظرف موت الجد، وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته، فيستصحب بقاء الجزء الثاني الموضوع وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول وهو موت الجد، فيتم الموضوع إرث الحفيد. هذا فيما يرتبط بإرث الحفيد، وكذلك فيما يرتبط بنفي إرث الحفيد. كما لو فرضنا أنه أسلم والآن أجده كافر، فأشك أنه كفر قبل موت أبيه أو كفر بعد موته، فأستصحب بقاء الإسلام إلى موت الجد. ماني؟ لا الآن مسلم، الآن كافر. لا اسمحوا لي، أنا كنت أعلم أنه في يوم الجمعة صبحا كان كافر مسلم، ظهر يوم الجمعة ماذا؟ مات الجد. ها؟ الآن أنا في ليل يوم الجمعة في يوم السبت أشوف أبي كافر، بس ما أدري أمتى كفر. كفر قبل موت أبي أو بعد موت أبي؟ إن مات الأب وكان الابن مسلما يرد حتى لو كفر بعد ذلك. إبلي إبلي لا قطعا. هل متى تسألون؟ نعم، إحنا نحتاج أن يموت الأب، يحتاج أن يموت الأب وابنه مسلم، أما بعد ذلك سيبقى على إسلامي أو لا يبقى بعد ما عدنا شو مثلك. قال وكما يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع يضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين. ففي نفس المثال إذا كان الأب معلوم الإسلام في حياة أبيه وشك في كفره عند وفاته، جرى استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب، ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد، سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو نشك أنه كفر أو لا. ومن هنا يتضح تتواجد أركان الاستصحاب فيثبت الحكم، يعني إرث الحفيد، أو لنفي الحكم فينفى الحكم فينفى، يعني نفي إرث الحفيد. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين. هذا الفرع شوي أعقد من الفرع اللي سبقه. في الفرع الذي سبقه احنا ما كان عندنا مشكلة إلا في أحد الجزئين، يعني أحد الجزئين كان معلوم وجدانا وتاريخا معلوم أيضا، ملتفتين؟ يعني موت الأب كان موت الجد وجداني أو مو وجداني، معلوم التاريخ لو مو معلوم التاريخ؟ ها؟ معلوم التاريخ. الآن إذا كان موت الجد وجداني ولكن مجهول التاريخ، ندري مات الجد ونعلم أيضا ماذا؟ أن الابن في زمانه كان كافرا وأسلم، الآن مسلم. هنا أيضا توجد صورتان، لو نعلم بتاريخ إسلام الابن، لو نجهل تاريخ إسلام الابن. إذن كم صورة صار عندنا؟ مجهولات تاريخ ومعلوم التاريخ ومجهوله، مرة هذا وذاك ومرة هذا ذاك وهذا. تصور الجزء أتخل نقرأ المقدمة إلى أن نجي إلى أحكامها أنه يجوز الاستصحاب أو لا يجوز الاستصحاب، وهذه من أعقد مسائل الاستصحاب. إذا تذكرون في باب الطهارة هاي المسألة تعرضنا، والإخوة في وقته هو يسألوني وعرف أنه ما توجهوا للمطلب، وحقهم كان أنه إذا علم بالحدث وعلم ماذا بالطهارة ولم يعلم تاريخ المتقدم من المتأخر، تذكرون مثلا ها؟ هذه نعم. فتارة يكون أحدهما معلوم والآخر مجهول، وثانيا يكون كل منهما مجهولا، وثالثا يكون ماذا؟ كل منهما معلوم. كل منهما ما عنده مشكلة، وإذا كان إسلام ابن في زمان الأب يرث، إذا كان بعد زمان لا واضح بعضك ما بيها مشكلة. إنما المشكلة إيه؟ في مجهولي التاريخ أو في معلوم أحدهما ومجهول الآخر. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، وأحد الجزئين معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. هذه أمثلة ستجيب على سائل نذكر أمثلة، ما نحتاج أن نكرر الأمثلة، فأمثلته تأتي. معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. والجزء الآخر معلوم العدم ابتداء، معلوم الثبوت، حياته كانت موجودة ويعلم بارتفاعه يعني مات، ولكن لا نعلم متى مات. والجزء الآخر معلوم العدم، يعني ماذا؟ نعلم بأنه كافر ولا ندري متى حدث الإسلام، أو بالعكس نعلم الإسلام ولا نعلم متى ارتفع. واضح المسألة؟ قال والجزء الآخر معلوم العدم ابتداء ويعلم به. والجزء الآخر معلوم العدم ابتداء ويعلم بحدوثه، ولكن لا ندري بالضبط متى حدث. وهذا يعني أن هذا الجزء، هذا الجزء الثاني الذي هو ماذا؟ الإسلام أو الكفر. وهذا يعني أن هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم. هذا الجزء ما هو؟ إسلام الإبن. ذاك الجزء ما هو؟ حياة الأب. فإذا كان الإسلام قد تحقق قبل أن يرتفع الجزء الأول، يعني قبل أن يتحقق الموت، إذن يرث الإبن أو لا يرث؟ يرث الإبن. فإن كان الجزء الثاني علمنا لا نعلم أنه إن كان قد حدث يعني وجد قبل ارتفاع الجزء الآخر، يعني قبل تحقق الموت للأب، فإنه الإبن ماذا؟ يرث. أما إذا كان هذا الجزء الثاني قد حدث بعد أن ارتفع الأول، يرث أو لا يرث؟ لا يرث، يعني لأنه تحقق إسلامه بعد موت الآب، ولا قيمة لمثل هذا الإسلام فيما يرتبط بالإيه. قال ولكن لا ندري، وهذا يعني أن هذا الجزء إذا كان قد حدث يعني إسلام قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي لوجود الجزئين معا في زمان واحد. طبعا احنا إذا نريد نسوي بالنسبة إلى الحفيد لابد شو نقول؟ نقول تحقق الكفر، بقي الكفر في زمان ماذا؟ في زمان حياة الأب، في زمان حياة الجد، يعني الأب يصير حتى يرث الحفيد. بعد الأمثلة مو مهم، المهم توضيح المطلب. وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم. وفي هذه الحالة التفتوا للمطلب، وفي هذه الحالة أمثلته ستأتي ستستعجلون. وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء نجد أن من المحتمل بقاؤه إلى حين حدوث الثاني. أنا أعلم في صبح يوم الجمعة أن أب حي، ها؟ وفي ظهر يوم الجمعة أسلم من؟ أسلم الابن. حتى إن كان الأب قد مات قبل ظهر يوم الجمعة لا قيمة لهذا الإسلام، إن كان قد مات بعد ظهر يوم الجمعة يرث هذا الإسلام. خب الآن أنا بعد ظهر يوم الجمعة كنت على يقين من حياته في صباح يوم الجمعة، والآن ما أعلم أنه قبل الظهر وبعد الظهر، أستصحب إلى ماذا؟ أستصحب حياته إلى ما بعد الظهر، فيكون إسلام الإبن متى؟ في حياة الأب. انت الان بالليل صبح الجمعة حياة الأب، ظهر الجمعة إسلام الإبن، ها؟ ولكن لا تعلم موت الأب أنه قبل ظهر يوم الجمعة أو بعد ظهر يوم الجمعة. إن كان قبل الظهر هذا الإسلام لا أثر له، إن كان بعد الظهر هذا الإسلام ماذا؟ له أثر. خب أنا الآن في الليل أقول حيون حيون حيون حيون حيون حيون حيون إلى في المورد الذي يترتب عليه الأثر إلى ما بعد ظهر الجمعة الأب حيون. إذا الإسلام الإبن متى وقع؟ في حياة الأب. واضح هذا؟ هذا منانا. هذا منانا شي يقول لي؟ يقول لي يرث الإبن ولا لا يرث الاستصحاب؟ يرث. طيب الله أنفاتكم، تعالوا من الطرف الآخر، هذا الإبن الصبح كان كافر لو ما كان كافر، ها؟ وأسلم متى؟ ظهر يوم الجمعة، ظهر يوم ظهر يقفن. أنا خلو التاريخ ما لهم خلوه مجهول حتى يصير مجهول التاريخ، ولا نعلم متى أسلم، أسلم والأب حي أو أسلم والأب ميت، فماذا أستفسر؟ كفره كفره كفره كفره إلى أن مات الأب، فإذا الإسلام هو متى؟ استصحاب يقول يرث أو لا يرث؟ يتعارض. هذا في مجهولي التاريخ. إحنا ندري أن الأب كان حيا وارتفعت حياته مات، وأن الإبن كان كافرا وحدث إسلامه، ولكن متى ارتفع الحياة ومتى حدث الإسلام هذا اللي ما ندري به. إذا استصحبنا الحياة إلى متى؟ إلى إسلام الإبن يره. إذا استصحبنا الكفر إلى موت الأب لا يره. يا استصحاب مقدم يتعارضان يتساقطان، هنا قولان، قول يقول أساسا ما يجري الاستصحاب لأنه لا معنى للجرياني له، هنا قول يقول يجري ويتساقط، بس شنو الثمرة إن شاء الله في محل آخر. المهم عدة استصحابان يتعارضان، التفتوا لي جيدا. وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء يعني حياة الأب، نجد أن من المحتمل بقاؤه إلى حين حدوث الثاني يعني إسلام الإبن، فنستصحب بقاءه أي بقاء الحياة إلى ذلك الحين يعني إلى حين حدوث الجزء الثاني وهو إسلام الإبن، لأن أركان الاستصحاب متواجدة يقين بالحدوث شك في البقاء حين التصحيب، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم يعني يرث الابن. واذا نظرنا هذا اذا نظرنا الى الجزء الاول وهو حياة الاب، اما اذا نظرنا الى الجزء الثاني وهو حدوث الاسلام، واذا نظرنا الى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء يعني كفر الابن معلوم انه يعني اسلام الابن معلوم العدم كان لم يكن مسلما في الصباح معلوم عدمه ابتداء، نجد أن من المحتمل بقاء عدمه أي عدم الإسلام إلى حين ارتفاع الجزء الأول يعني إلى حين موت الأب، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين إلى حين موت الأب لأن أركان الاستصحاب متواترة في الجزء الثاني، ويترتب على ذلك نفي الحكم والاستصحابان متعارضان، لأنه لا يعقل هم الإنسان هم الإبن كان مسلما في حياة أبيه هم كان كافرا في حياة أبيه، هذا جمع بين النقيضين بين الضدين لعدم إمكان جريانهما معا ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا، ويتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التاريخ. وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور تأتي، والحمد لله رب العالمين.